إيناس تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير على البرنامج. حياكم الله. يا شيخ أنا متوفي لي أولاد 14 سنة و 13 سنة. يعني سن التكليف عند الأطفال يعني في العمر هذا هل هم كانوا مكلفين؟ أو إذا كان هم ما زالوا يعني الله سبحانه وتعالى ما يحاسبهم أو ما يعاقبهم أو ما، رغم أنهم كانوا أطفال صالحين وكانوا يصيموا رمضان وكانوا ضارين لي والأبوهم، يعني مصابي فيهم جالا لكن الحمد لله، الحمد لله على ما أعطى الله وما خذا. بس أنا يا شيخ بدي أعرف سن التكليف لدى الأطفال يعني في هذا العمر، عمر 13 و 14 سنة، رغم لم يطلع عليهم حتى علامات البلوغ بعد، فستوفق في حدث حقيقي. على أي حال نسأل الله أن يجبر مصابك وأن يعوضك خيرا، وإن الصبر على فقد الولد من أعظم الأعمال الصالحة لما ورد فيه من الأجر العظيم. أبقى قبضتم ولد عبدي، قبضتم صفية، ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع، قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالصبر على فقدهم أجره عظيم، الرضا بقضاء الله أجره عظيم. 13 و14 محتمل، ممكن يكون بلغ وممكن ما يكون بلغ، والبلوغ يعرف بأحد ثلاث علامات: إنبات الشعر الخشن في القبل، إنزال المني، خروج الماء. الثالث بلوغ تمام 15 عاما. فإذا حصل أي واحد يعتبر بلغ، وتزيد الأنثى رابعا وهو الحيض، نزول دم الحيض. فالآن 13 و14 محتمل، ممكن يكون بلغ وممكن ما يكون بلغ، وخلص هو أصلا علمه عند الله وأمره إلى الله وقد صاروا عند الله والحمد لله. نسأل الله لك الأجر والمثوبة.